أمة العرب إلى الإسلام هيا من جديد قطعوا على كل صعيد دعوة الإسلام نور عن أرجاء الوجود فاستعدوا أمة العرب فقرر الركود يا بني الإسلام هبوا إن أزد الله تزأر وعلى الباطل ثارت دولة الحق المؤزر يا بني الإسلام هبوا إن أزد الله تزأر وانثنى الظلم على أعقبه خسران أبتر وهتاف النصر أضحى قولنا الله أكبر وانثنى الظلم على أعقبه خسران أبتر وهتاف النصر أضحى قولنا الله أكبر وهتاف النصر أضحى قولنا الله أكبر أمة العرب إلى الإسلام هيا من جديد على كل صعيد دعوة الإسلام نور عنا أرجى الوجود فاستعد لهدى العرب فقطر الركود يا بني الإسلام سيروا في طريق الخالدين لا تهابوا الموت لا تخشى صياط الظالمين يا بني الإسلام سيروا في طريق الخالدين لا تهابوا الموت لا تخشى صياط الظالمين إن الدنيا سلاما وشر العدل المبين ليعيش الناس إخوانا بحق ليعيش الناس إخوانا بحق آمنين أمة العرب إلى الإسلام هيا من جديد وارفع القرآن محققا على كل صعيد دعوة الإسلام نور عن أرجاء الوجود فاستعد لأمة العرب فبطل الركود داعي الله إلى الحق دعانا أجمعين فانموا يا بني الإسلام للذكر المبين داعي الله إلى الحق دعانا أجمعين فانموا يا بني الإسلام للذكر المبين وأقيموا دولة الله على أسن متين وأعيدوا عهد مجد الخلفاء الراشدين وأقيموا دولة الله على أسن متين وأعيدوا عهد مجد الخلفاء الراشدين أمة العرب إلى الإسلام هيا من جديد أرفع القرآن على كل صعيد دعوة الإسلام نور عنا أرجى الوجود فاستعد لأمة العرب فبطل الركود يا بني الإسلام هيا نرقب الفجر الجديد إننا نرقب حقا ذلك اليوم السعيد يا بني الإسلام هيا نرقب الفجر الجديد إننا نرقب حقا ذلك اليوم السعيد يوم أن يشرق نور فنرى الأيام عيد يوم أن نرجع حقا مجدنا الماضي التليد يوم أن يشرق نور فنرى الأيام عيد يوم أن نرجع حقا مجدنا الماضي التليد يوم أن نرجع حقا مجدنا الماضي